أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني غني. أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني غني. والضعف في أصيل، وأنت رب قوي. والضعف في أصيل، وأنت رب قوي. الكل يفنى ويبلى، الكل يفنى ويبلى، وأنت وحدك حي، وأنت وحدك حي. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. معيبي ليست تخفى، لكن عفوك أوفى. معايبي ليست تخفى، لكن عفوك أوفى. وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا. أحيا بروح، روح طموح، ملأ رجاء وخوفا. تطير تسجد، تسجد تسمو، وتحتسي النور، النور صرفا، وتحتسي النور، النور صرفا. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. لولاك كنت هباء يا رب، أو فاسقا أو شقيا. لولاك كنت هباء يا رب، أو فاسقا أو شقيا. والمرء من غير دين يا رب، لم يسو في الكون شيئا يا رب. والمرء من غير دين يا رب، لم يسو في الكون شيئا يا رب. قد كنت ميتا ميتا، ولكن أصبحت بالدين حيا. قد كنت ميتا ميتا، ولكن أصبحت بالدين حيا. وقلت شتان شتان حقا، بين الثرى والثريا، بين الثرى والثريا. أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني غني. والضعف في أصيل، وأنت رب قوي. الكل يفنى ويبلى، وأنت وحدك حي، وأنت وحدك حي.